بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 80 بعد 100 في القصيدة 73، وقد وصلنا إلى البيت 19 فيها. قال المتنبي: فلما رآني مقبلا هز نفسه إلي حسام، كل صفح له حد، فلم أر قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. كأن القسي العاصيات تطيعه هوى، أو بها في غير أنمله زهد. يكاد يصيب الشيء من قبل رميه، ويمكنه في سهمه المرسل الرد، وينفذه في العقد وهو مضيق من الشعرة السوداء والليل مسود. بنفس الذي لا يزدها بخديعة، وإن كثرت فيها الذرائع والقصد، ومن بعده فقر، ومن قربه غنى، ومن عرضه حر، ومن ماله عبد. ويصطنع المعروف مبتدئا به، ويمنعه من كل من ذمه حمد، ويحتقر الحساد عن ذكره لهم، كأنهم في الخلق ما خلقوا بعد. وتأمنه الأعداء من غير ذلة، ولكن على قدر الذي يذنب الحقد. والله صحيح، ولكن على قدر الذي يذنب الحقد. أنا أحقد عليك ليش؟ شو أنت باقي تحقد عليك؟ أنت ما حدا كايل بصاعك، يعني هيك مع البيت الأخير، ما حدا يعني مهتم فيك. أنا أحقد واحد زيك على أي شيء؟ طيب، قال في البيت 19: فلما رآني، لمين؟ محمد بن سيار الممدوح. قال: فلما رآني مقبلا هز نفسه. اهتزاز الرجل غالبا يكون كرما حين يسأل، يعني يقول لك انه كريم، بس هو شو قصد يقول؟ انه بس شافني وقف، لم يقف لأحد قبلي. لما رآني هز نفسه، لم يبقى جالسا على كرسي العرش. أي أحد يدخل عليه ما لم يكن ملكا مثله أو أميرا مثله لن يقف له، أما أنا فوقف، لأنه يعرف أنني أعظم من كل عظيم وأكبر من كل ملك. فلما رآني مقبلا نحوه، أو مقبلا هز نفسه، فهز نفسه، هز نفسك يا أخي، قام من عرشه، هذا يستقبلني، عرف قيمتي. فلما رآني مقبلا هز نفسه إلي حسام، فيقول إن هذا الممدوح إنه حسام، هز نفسه إلي حسام، يعني حسام فاعل هز، هز حسام نفسه إلي. كل صفح له حد، كل جهة من جهته قاطعة، فهو سيف من أي النواحي أتيته وجدت فيه صفة السيف من الشجاعة والقوة والسلطة والعظمة والهيبة. قال لك: إلي حسام كل صفح له حد، فكل جهة من جهات هذا السيف هي حد قاتل للأعداء، ولكن هذا السيف والسلطان وهذه السلطة حين رأتني مقبلة نحوها قامت اهتزازا لمجيئي. هو مدح صح، قال له سيف، قال له حسام، قال له كل حد أو كل صفح له حد، بس قال لك قام لي، فأينا أعظم؟ يريد أن يفسر المشهد الآن. هو إيش؟ المتنبي أقبل، دخل على بهو الملك، الملك جالس على عرشه، حوله الوزراء والمستشارون والمثقفون والعلماء اللغة والفلاسفة في بلاطه. فلما رأى الملك المتنبي قادما من باب البهو العظيم القصر المنيف، هز نفسه فقام. فلما قام هو، قام معه كل أحد، فاستغربوا، نظروا في وجوه بعضهم بعضا: من هذا الذي قام له الملك؟ لا بد أنه عظيم. شو قال؟ فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه. شبه الملك أو السلطان أو الممدوح محمد بن سيار بالبحر. قال لك: عمرك شفت البحر يمشي؟ كان يمشي، بس مشى نحو مين؟ نحو المتنبي، فما الأعظم؟ حتى تقول البحر مكانه، كل من دخل فيه يبلعه، فكل من جاء إلى البحر ابتلعه البحر، فهو فالبحر أعظم منه. بس أنا لا، أنا لما أتيت مشى البحر إلي ولم أمشي إليه، فأنا أعظم من البحر فلم أرى قبلي. والله احنا ما راينا برضو يا متربي قبل هذا الشيء، قبل ان حدث ما حدث فاخبرتنا لم نكن نعرف ان البحر يمشي وانه يمشي نحوك انت بالذات. قال فلم ارى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا، بحكى حاله والتنكير تنكير تعظيم، ولا رجلا مثلي. شو صار؟ قامت تعانقه الاسد. عمرك شفت اسد يعانق؟ يا أخي الأسد يأكل، الأسد يفترس، الأسد يقتل، الأسد يقضي على خصمه. هؤلاء قاموا يعانقونني لأنهم يعرف مين قصده. هؤلاء الفرسان الشجعان قادة المعركة، القادة العسكريين، الفلاسفة، العلماء اللي حوله، اللي حوله لما قاموا وقفوا لوقفة الملك شو عملوا؟ لما مشى البحر نحوه، والله الملك نحوه بنفسه مشى إليك، فنحن ماذا نفعل؟ فقامت تعانقه الأسد، فصار تشبههم بالأسود الذين يعانقونه. ولا تعانق الأسد إلا من كان له عليها دالة أو كان له عليها سطوة. فقال ولا رجل قامت تعانقه الأسد. هذا لازم ينحط في جسمه، يعني في خالدات المدائح التي الفخر بالنفس فيه. يعني أنا أراه أشد فخرا من قوله أن في أمة تدارك الله غريب كصالح في ثمود، حين شبه نفسه بالأنبياء أو بمقامه بين الناس كمقام المسيح بين اليهود كما قال عظمة. قال فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. ثم خلاص أخذ حظه من مدح نفسه، فأراد أن يعود إلى الممدوح إلا يمدح بأشياء قليلة. ما راح يمدح الممدوح بمثل ما يمدح نفسه، سيكون أقل. شو قال؟ قال كأن القسية العاصيات في البيت 21، كأن القسية العاصيات تطيعه هوى أو بها في غير أنمله زهده. القسية الأقواس العاصيات التي يعني اللي تستعصي على كل رام بالنبل أو رام بالقوس أو رام بالسهام، هي إيش تفعل؟ تطيعه هوى لأنها تحبه، أو بها ليش لم تطع غيره؟ ربما يريد أن يفسر ذلك بطريقة شاعرية، فقال أو بها بهذه الأقواس، يعني لها عائد الأقواس في غير أنمله في غير أصابعه زهده، فهي تزهد في الطاعة لغير أصابعه فلا تطيع سوى أصابعه. فإذا لمست هذه الأقواس وهذه الأوتار أو لمس هذه الأقواس وهذه الأوتار وهذه الأوتار أصابع غير أصابع غير أصابع هذا الملك فإنها تعصيه. قال أو بها في غير أنمله زهده، أما أصابعه فتطيعه. فإذا الأقواس والسهام تطيعه، يريد أن يدلل على يعني إصابته الهدف. الهدف قد يكون في المعركة، والهدف قد يكون في السياسة وفي الدولة وفي الحياة، مو شرط. نحن نحكي المتربي إشاري. طيب ثم قال في البيت الثاني والعشرين يكاد يصيب. مين يكاد؟ هذا الممدوح يصيب الشيء من قبل رميه، لأنه السريع الملاحظة وسريع الحركة وسريع المبادرة، فحين يرمي الشيء يصيبه من قبل أن يرميه، يعني يلحظه بعينه فيجهز السهم، لكن ما بين لحظه بعينه وتجهيز السهم وانطلاقه يكون قد سقط هذا الهدف. يعني يفعل الشيء قبل أن يحدث، يعني يستشرف المستقبل، يعني يصيب هدفه من قبل أن يطلق عليه سهمه. وليس طبعا على الحقيقة، هي صح مبالغة، بس هو يريد أن يقول إن أهدافه إن أفعاله ليست ردة فعل على شيء يحدث، إنما هي استباق، أفعاله نابعة من عنده وليست نابعة بسبب ردة فعله على شيء. فما يحدث في الدولة هو يستبقه، فهو يصنع الشيء من مصلحة الدولة ومصلحة جنده وشعبه، ليس مثلا هو يستبق لتحصين الدولة الحرب، وليس يدافع عن الدولة إذا هجمت. فهذا معنى يكاد يصيب الشيء من قبل رميه، ويمكنه في سهمه المرسل الرد. ليش؟ لأنه ما رمى لسه فأصاب في لحظة، في هذه اللحظة يستطيع أن يرمي فيصيب، أو يستطيع إيش أن يتوقف إذا رأى في تلك اللحظة الفارقة ما بين العزيمة، عزمه على الرمي، وما بين إنفاذ هذه العزيمة بالرمي في لحظة أقل من 1/10 بالثانية، بجزء في تعبير علمي، تمام؟ في هذه اللحظة قد يتراجع لأنه يرى أن التراجع خير، فيمكنه إيش قال؟ ويمكنه في سهمه المرسل الذي كان سيرسل الرد، أي رده إلى مكانه دون أن يطلقه. طبعا الشراح قالوا انه اطلقوا ويستطيع ان يرده. الفكره لا، يعني هي الفكره هذا ما هو ظاهر من معنى البيت إنه ويمكنه الرد لأنه الرد فاعل مؤخر. لو هو أعاد ترتيب يعني إيش راح أعاد ترتيب الكلمات على النحو الآتي فصارت ويمكنه الرد في سهمه المرسل، فإذا أرسل سهمه يمكنه أن يرده. لا، هو في تلك اللحظة التي كان بين قراره بإنفاذ رمي السهم وبين الفعل بإنفاذ هذا القرار، هذه اللحظة اللي هي أقل من عشر ثانية، يستطيع أن يتراجع لأنه يرى أن مصلحته ومصلحة الدولة ألا يفعل، ويمكن على المبالغة ما قاله الشراح. طيب، ثم قال في البيت 23 وينفذه، أي ويكاد ينفذه في العقد وهو مضيق، والعقد الشيء المعقود، وقد يكون الشيء المعقود الدائرة هاي، وهي دائرة خرم المخيط الفراغ، الدائرة تكون في الإبرة. قال وينفذه يعني يدخله في العقد هذا السهم، قديش المكان ضيق وقديش صغير وقديش دقيق، لكن يستطيع أن يصيب حتى هذا المكان الضيق الصغير الدقيق وهو مضيق من الشعر، يعني أضيق، معنى مضيق هنا أضيق من الشعرة السوداء. شوف الشعرة السوداء قديش ضيقة، قال لك هاي الشعرة السوداء، هذا الخرم ضيق على شعرة سوداء وهي رفيعة جدا. قال لك إذا رمى بهذا السهم أصاب هذه الفتحة، مش لدقته فقط ومش في النهار وكل شيء واضح، والليل مسود في العتمة. طب كيف هو يرى في العتمة؟ يعني مثلا مثله مثل الأسد مثلا أو الذئب أو كذا؟ لا، قال لك هو الحدس تبعه، الحدس يستطيع أن يعرف متى يضرب في أي مكان ومدى الدقة التي يجب أن يضرب فيها والموضع، ولو كان دقيقا أو بعيدا أو صغيرا أو مبهما، لكنه يعرفه بفطنته ويراه بعين بصيرته لا بصره. وينفذه يدخله أي سهم في العقد وهو مضيق من الشعرة السوداء والليل مسود. ثم قال في البيت 24 بنفسه، هذا البيت خاض فيه الشراح كثيرا، ورأيت أن المسألة محلولة، يعني الشراح قالوا إن هنا يهجو الظاهر أنه يمدح لكن الباطن أنه يهجو، يعني الآن اعترف العكبري أنه والله يستطيع أنه بلغة عظيمة وبسبك مبهم أحيانا مخفي بطريقة ما لذكائه أنه يبدو للممدوح البيت كأنه مدح، كأنه مدح في حين أن باطنه الهجاء، فكيف يقول عنه أنه إذن أحمق الرأي وهذا من حمقه المعروف؟ شو قال؟ طب خلونا نحاكم إحنا وياكم البيت، شو قال في البيت هذا؟ قال بنفسي يعني أفدي بنفسي، كما قال الصم بن عبد الله القشيري. شو قال؟ قال بنفسي تلك الأرض، يعني أفدي بنفسي تلك الأرض، بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربع. قال بنفسي الذي أفدي بنفسي هذا النوع من الرجال ومن الملوك الذي لا يزدهى بخديعة، يعني لا يستخف بخديعة، مو والله يغريه الكلام المنمق فينخدع به، هيك حلها سهلة. أنا أفتدي هذا النوع من الناس أو من الملوك الذي لا يطريه ولا يستخفه كلام وزرائه وفلاسفته، فإن لهم أغراضا أخرى لأنفسهم ليست له وليست لمصلحة الدولة. بدو قل الحاشية قد تكون حتى لو كانت علماء نحو وعلماء اللغة وفلاسفة قد يكونوا فاسدين لأنهم يقولون لسلطان الدولة ما يريد أن يسمعه السلطان ليست الحقيقة. فقال هذا النوع من الملوك كثير، وصدق المتنبي، النوع من الملوك الذي تكون بطانته فاسدة وتنقل له صورة خاطئة وتصدق ويصدق ما تقول، وهذه البطانة كثير، هو الأكثر بين الملوك قديما وحديثا. فقال أنا أفدي هذا النوع من الملوك الذي لا يزدهى، لا يخدع، لا يزدهى بخديعة، وإن كثرت فيها الخديعة الذرائع والقصد، يعني الذرائع الوسائل والقصد، انه ايش يجيك فيلسوف ولا يجيك علمه، وانا اريد مصلحة الدولة، هاي القصد، انه يبين لك انه اراد لك ان تفعل هذا الشيء لان فيه مصلحة الدولة، فايش فانت تنخدع بقوله وتقول والله صحيح، ويعطيك من الذرائع من الوسائل ما يجعلك تقع في فخ الخديعة. فقال لك هؤلاء كثيرون، فقال لك لكن أنا أفتدي نوعا من الملوك ذلك الذي لا يستخفه المدح ولا يخدعه معسول القول وإن كثرت وسائل الخديعة وطرقها وقصدها وغاياتها. البيت صار مفهوما وسهلا. قال لك لا هو قصد المدح قصد الهجاء وبطنه هذا الهجاء بغلاف المدح. لا أدري لماذا خاض هذا الخوض في هذا البيت لكن البيت واضح. يقول له هو الآن إيش هم قالوا الشراح؟ قالوا إنه معناته يريد أن يقول إنه هذا الممدوح اللي هو محمد بن سيار من النوع الخفيف الذي يستخفه المدح والكلام المنمق وينخدع ويقع في فخ الخديعة. لكن السؤال قد يكون ما قاله صحيح، لكن السؤال لما لا يكون بما أنه جاءه مادحا إياه لما لا يكون القصد الذي قلته إنه أنا أفتدي هذا النوع من الملوك الذي لا يقع في الخديعة بسهولة ولا يقع في الخديعة أبدا. ثم قال في البيت الخامس والعشرين ومن بعده، طبعا هو إيش يعني في البيت الرابع والعشرين شو ماذا يقصد المتنبي؟ يقصد أنه يقظ، إنه دائما حواسه شغالة في كل اتجاهات فلا يخدعه شيء. لست بالغب ولا الغب يخدعني، فأنا لست خادعا للآخرين ولا يخدعني مخادع، يعني يقظ. هذا المعنى تماما هنا. ثم قال في البيت الخامس والعشرين ومن بعده فقر، يعني أفتدي نفسي وأفدي بنفسي هذا النوع أيضا من الملوك. من بعده فقر ومن قربه غنى ومن عرضه حر ومن ماله عبد. وأفدي من كان بعدي عنه فقرا لأنه قربه هو الغنى. قال ومن قربه غنى، طبعا مقابلة، إنه هذا النوع من الممدوحين الذين يكون البعد عنهم فقر إما في المادة طبعا وهذا مقصود طبعا عند المتنبي، أي في المال فغنى في المال، أو غنى في العلم فقر في العلم. فإذا ابتعدت عن بعض هؤلاء الملوك ستفتقر فتصبح جاهلا لأن الغنى في قربهم لعلمهم أو للمجالس العلم التي تدار في أبهائهم أو في فناء قصورهم. ومن بعده فقر ومن قربه غنى ومن عرضه حر، حر أي مصون، لا أحد يستطيع أن يغمز في قناته أو يلمز في شرفه أو في عرضه. قال ومن عرضه حر ومن ماله عبد، المال عبد عنده ليس سيدا، يعني إيش ما تغريه أو ما يغريه التكاثر في المال مثل ملوك هذا الزمان، تراه يشتري أصول الدولة وتراه يشتري مؤسسات الدولة وتراه هو يسجل أراضي الدولة كلها باسمه. هذا قال هذا عبد للمال وليس المال عبدا له. فقال لك أنا يغريني وأفدي بنفسي هذا النوع من الملوك الذين يكون المال عبدا عندهم وليسوا هم عبيدا عند المال كما هم ملوك هذا الزمان ورؤساء دول هذا الزمان، أعني في الدول العربية، لأنه في غير العربية يحاسب إذا أخذ باكيت شيبس من سوبر ماركت من فلوس الدولة. إحنا عندنا دولنا مزارع لحكامنا. إذن قال ومن عرضه حر ومن ماله عبد. ثم قال في البيت السادس والعشرين ويصطنع المعروف مبتدئا به ويمنعه من كل من ذمه حمد. يفعل المعروف، قال لك هنا يصطنع المعروف يعني يفعل المعروف مبتدئا به، يعني إيش؟ لا أحد يطلب منه قبل أن يطلب منه، يفعله هو ابتداء لأنها سجية في نفسه. إذن ويصطنع المعروف مبتدئا به ويمنعه، أي يمنع المعروف من كل من ذمه حمد، يعني يمنع هذا المعروف عن كل من ذمه حمد، أي الذين يكون الذم فيهم حمدا، يعني هم يعني باختصار يفعل المعروف في أهله، فلا يفعل المعروف في من في صنف من الناس لا ينفع معهم المعروف، من ذمهم حمد، أي ناس سفلت القوم منحطين، لو أنت ذممتهم كأنما مدحتهم، فذمك إياهم كأنه حمد لهم، فهذا النوع من الناس لا يستحق المعروف، هؤلاء اللؤماء. هو قال المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، فلا تضع الكرم في اللؤماء لأنهم يتمردون، أنت ضع المعروف في أهله. طبعا شاعر جاهلي أتوقع زهير أو من شابه قال ومن يصنع المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. فقال لك اصنع المعروف في أهله، ولا تنتظر حتى يطلب منك المعروف، بل ابتدئ به. فهذه صفات هذا الملك الذي أمدحه أنا وأحبه. طبعا في رواية أخرى للبيت، مش رواية، يعني شاعر آخر قال: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري، يلاقي الذي لاقى مجير معامري. أم عامر هذه كنية الضبع، واحد رب الضبع عنده، فلما يعني إيش حنى عليه كان وحيدا، أو كان وجده في الصحراء، وجده يكاد وجدها للضبع مؤنث طبعا، وجدها تكاد تموت، فأخذها إلى بيته فأسقاها من لبانه ورعاها، فلما كبرت أكلته. ليش؟ لأنه فعل المعروف في غير أهله، فستلاقي الذم وستلاقي القتل قد والهجو. قال: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي ملاقي الذي يلاقي الذي لاقى مجير معامري. طيب، ثم قال في البيت 27: ويحتقر الحساد عن ذكره لهم. والله عظيم، وهذا صح، هو عدم الرد على المنتقدين، حكينا قاعدة، قاعدة في من أراد أن يصل إلى ما يريد. الذاهبون إلى أهدافهم لا يردون على منتقديهم، وخاصة الذين ينتقدونهم للانتقاد نفسه فقط، يريدون يعني أن يرموهم بالحجارة فقط، ليس عن علم ولا عن موضوعية. قال: ويحتقر الحساد عن ذكره لهم كأنهم في الخلق ما خلقوا بعده. يحتقر الحساد عن ذكره، قال لك إيش الحاسد هذا، أنا أنزل إلى مستواه فأذكره، فأنا أطنش، أتغافل، أتغاب عن ذكرهم، عن ذكر الحساد وعن الوقوف عند أفعالهم. ويحتقر الحساد عن ذكر لهم، أي عن التحدث عنهم، كأنهم في الخلق ما خلقوا بعد، كانوا يعني إيش، كأنهم مش موجودين. هم موجودون طبعا، وينبحون ويعون ويرمون الحجارة ويطنون كما تطن الذباب، لكن قال لك فعلهم كله طنين الذباب، فأنا بدأ قتل ذباب، يعني ما ذباب، فطننهم ممكن قد يكون مزعج، لكني إيش أتغافل عنه وأمضي إلى غايتي. ثم قال في البيت 28: وتأمنه الأعداء من غير ذلة ولكن على قدر الذي يذنب الحقد. تأمنه الأعداء، يعني الأعداء تأمنه، لا تخاف من بطشه، من غير ذلة، مو لأنه ضعيف، عدوك يأمن بطشك ليس لأنك، أو يأمن جانبك ليس لأنك ضعيف ولست قادر على البطش به، ولكن لأن أخلاقك تمنعك من أن توقع الظلم به، فإن قامت بينكم الحرب فسيرى قوتك وبطشك وسلطانك، ولكنه لا يبتدئك بالظلم فيأمن، فالعدو يأمنك، فهذا الممدوح لا يبتدئ جيرانه ولو كانوا أعداء بالظلم أو بالحرب أو بالقتل فيأمنون، لكن هذا الأمن ليس دليل ضعف عند هذا الممدوح، بل هو دليل قوة، فإن قامت الحرب جربوا هذه القوة. وتأمنه الأعداء من غير ذلة ولكن، شوف قال، ولكن على قدر الذي يذنب الحقد. فإذا كان الذي يعني أتى بالذنب ذنبا صغيرا وكان هو ضعيف وصغير، فأنت كدك تحقد عليه، يعني كيف الإنسان يحقد أو يحسد أو يواجه من كان قرنا، أي من كان ندا، لكن هذا هؤلاء الصغار الضعاف سفلة القوم، أنا أنزل إلى مستواهم فأحقد عليهم أو أواجههم؟ أنا أواجه من كان مثلي، من كان على قدري. طبعا هو يتحدث عن الممدوح لكن يتحدث عن نفسي أيضا، فيريد أن يقول: ولكن على قدري، على مقدار يعني الذي يذنب الحقد، يعني الحقد يكون على قدر الذي يذنب، فعلى مقدار المحقود عليه يكون الحقد، فلما كانوا قليلين الصغراء لم يحقد عليهم أبدا، فكيف تحقد على من لا قيمة له؟ هذا ما أراده المتنبي، والله أعلم. دعونا إذن نتوقف عند البيت 28 في القصيدة 73 في هذه الحلقة 80 بعد 100، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 81 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.